بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على من بعثته هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على من هديت به البشرية وعلمت به الإنسانية وزعزعت به كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن كان من شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى على أن أجلسني بين أساتذة وطلبة علم ودعاء، ثم أشكر لأهل الفضل فضلهم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى. فأشكر عميد هذه الكلية وهيئة التدريس والأساتذة الدارسين، وأبدأ معكم موضوعي الذي هو مفهوم الحب في الإسلام. جاء الإسلام فقننا وحدد العقائد والأفكار والتصورات والأخلاق وضبطها ووجهها، فليست هملا وإنما هي متوجهة إلى الواحد الأحد. من هذا المنطلق سوف نتكلم عن الحب وكيف وجهه الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتركه، لأن كثيرا من الناس ظنوا أنهم يحبون من شاءوا متى شاءوا في أي وقت شاءوا، وهذا خطأ. وهل العقيدة إلا حب؟ وهل العبادة إلا حب؟ وهذه المحاضرة تدور على ست مسائل. أولها المحبوبات عند الناس في القرآن الكريم. ثاني هذه المسائل حب الكافر لغير الله عز وجل. ثالثها ادعاء الحب ومن ادعى الحب ومن كذب فيه. رابعها محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلى المطالب وأغلى المقاصد. خامسها علامة حب الله عز وجل والفاصل بين الذين يحبونه ولا يحبونه. أما السادس فهو الحب الرخيص الحقير التافه، الذي هو شؤم وأذى ولعنة ومقت على أصحابه. وسوف نقف مع أهل الحب الرخيص، مع الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات، وأين صرفوا حبهم وماذا فعلوا بحبهم وماذا هو جزاؤهم عند الله إن لم يتوبوا. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر، وهذا الحديث في صحيح البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم للناس بالعقائد، وهو يتكلم للناس بالعبادات، وهو يتحدث بحديث أذكره إن شاء الله. ولما انتصف صلى الله عليه وسلم في حديثه وإذا بأعرابي يقاطعه، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ قال متى الساعة؟ فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال ماذا أعددت للساعة؟ قال يا رسول الله والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء يحشر مع من أحب. قال الحسن البصري معلقا الحديث لا يخدعنكم الحب فحسب، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد أحب قوم عيسى بن مريم حتى ألهوه فأدخلهم حبه النار، يعني حب بلا عمل. وروى الغزالي في الإحياء إلى ابن عمر قال رضي الله عنهما والله لو أنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله، وصمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، ثم لقيت الله لا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل الأبغض أهل المعصية، لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. من هذا المنطلق جعل الرسول عليه الصلاة والسلام الحب عقيدة. ففي سنن أبي داود بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه عقيدة وهذا تصور وهذا ميول، فمن صرفه لغير الله فقد أساء وتعدى وظلم. والحب على قسمين، فطري جبلي وسببي كسبي. الحب قسمان، فطري جبلي وكسبي سببي. فأما الفطري الجبلي فلا لوم على العبد فيه، فإن الله فطره على ذلك، كحب الرجل الطعام وحبه الماء وحبه ابنه أو ابنه وزوجته وحبه لأصدقائه وأحبابه فلا لوم عليه في ذلك. أما الكسبي السببي فهو الإرادي الذي يحاسب الله عليه العبد إذا صرفه لغير مرضاة الله تبارك وتعالى. ولنقف قليلا مع سؤال موجه لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكره ابن القيم في روضة المحبين. سئل شيخ الإسلام كيف يقول الأول، يعني عنترة، وقبل هذا يقول السائل لماذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون؟ كيف يذكرهم الله ذكره وقت الأزمات؟ أما هناك وقت إلا وقت مصارعة الأعداء ووقت المقاتلة وانتظاء السيوف وإسراع الرماح؟ قال ابن تيمية إن المحبين يتصرفون بذكر محبوبيهم وقت الأزمات. أما سمعتم لقول عن تره يوم يقول لمحبوبتي ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فكان الجاهليون يتمادحون بأنهم يذكرون محبيهم وقت القتال ووقت النزال، فأراد الله أن يحول هذا المعتقد الآزم إلى ذكره وقت الأزمات. ولذلك أفضل الذكر يوم يذكر القرن أو ربه وقت ملاقاته لقرنه أو لمصارعه ومبارزه ومنازله. أما أول عنصر فالمحبوبات في القرآن ذكرها سبحانه وتعالى على أنواع. يقول جل ذكره زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل محبوبات الناس تدور على هذا، ولكن عند الله خير من هذا. ومن أحب هذا الشيء الذي ذكره الله وأثنى حبه فيه وعبده فليس له عند الله من خلاق، لأن الحب عبادة، وإذا اجتمع مع الذل فهو كمال العبادة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. والحديث عند البخاري في كتاب الجهاد ونصه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وإنما سماه عليه الصلاة والسلام عبدا لأنه صرف حبه لهذه الأمور حتى غلبها على حب الله. ومن الناس من يحب زوجته أكثر من حبه لربه تبارك وتعالى، وعلامة ذلك أن يقدم مطلوبها ولو كان في المعصية على مطلوب الله سبحانه وتعالى. من الذي أخرج حنظلة الغسيل من بيته وهو في اليوم الأول في عرس إلى لقاء الله وأتى إلى أحد وكسر جفن سيفه على ركبته وقال اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى إلا حب الله؟ وفي الأخير قال عليه الصلاة والسلام وهو يشيح بوجهه سألوا أهل حنظلة عن حنظلة ما له، فسألوهم قالوا مات جنبا لم يغتسل. قال رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسله في صحاف الذهب بماء المزل. من الذي جعله يصل إلى هذه الدرجة إلا يوم غلب محبوب الله على محبوبه النفسي، ولذلك ترك كل شيء وخرج إلى لقاء الله. وسوف نمر بنماذج في العنصر الخامس إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما، هذا يدخل فيه سببي كسبي وفطري جبلي. أما الفطري الجبلي فإن الإنسان يحب المال بلا شك، وهو مفطور على ذلك. وأما الكسبي فهو الذي يوصله إلى درجة العبودية للدرهم والدينار، يسبح بحمده صباح مساء ويجعله مقصده في الحياة ومطلوبه فيكون إلها. أرأيت من اتخذ إلها هواه وأضله الله على علم؟ من جعل شيئا أعظم من الله في قلبه وأحبه كان إلها وكان مشركا بالله. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، قال: ومن الناس كما سمعنا من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول سبحانه وتعالى وذكر ملاذ الدنيا، وملاذ الدنيا لا تخرج وشهوات الدنيا لا تخرج عن زمان، ذكرها سبحانه وتعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. من قدم شيئا من هذه الثمان على حب الله فلينتظر الموت ولينتظر اللعنة ولينتظر الغضب. ومن قدم هذه الأمور على الجهاد في سبيل الله وعلى طاعة الله فمعناه صرف الحب لغير الله واستحق اللعنة والغضب من الله تبارك وتعالى. وهذه ملاذ الدنيا من قدمها على حبه سبحانه وتعالى فقد باء بغضب من الله. قل إن كان آباؤكم، يوم تأتي مصارعة حب الأب مع مصارعة حب الله تبارك وتعالى، الأب يدعوك إلى المعصية والله يدعوك إلى المغفرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، فتأسى أباك حينها تكون محبا لله. وفي أجل الصور قصة أبي عبيدة، ولو أن في إسنادها نظر ولكن هي من قصص السير ولا بأس بإيرادها. وقف يوم بدر أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، فعرض له أبوه مرارا فجنح عنه بالسيف، فلما رآه معترضا له وعلم أنه يدعوه إلى النار وعلم أنه حاد الله ضربه بالسيف فكان كأمس الداب فقتله. فما كان من الله إلا أن جزاه بالحب حبا وبالصدق صدقا وبالإقدام أثوابا وأجرا عند الله الواحد الأحد. يقول سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عظيم. هذا حب الجاه وحب الشهرة، من أحب ذلك وقدمه على حب الله فلا تحسبنه بمفازة من العذاب أبدا وله عذاب أليم. حب الكافر لغير الله، يذهل الإنسان يوم يجد أهل الكفر وأهل الضلالة يستميتون من أجل مباديهم ويحبون شياطينهم وأصنامهم وطواغيتهم أكثر من حب أهل الإسلام لربهم تبارك وتعالى. يسهرون الليالي في إنتاج الخطط في محاربة الإسلام، يقدسون عظماءهم ويقبلون صور عظمائهم ويرفعون صور عظمائهم ويقدسونها على جيوبهم. ثم يعجب الإنسان يوم يجد المسلم لا يشعر بحرارة نحو عقيدته مع الله تبارك وتعالى. أما يقول شاعر الضلالة والإلحاد الخوري: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجسماني على دين برهمي، بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أصفر ومن أجلها صمع. يعني يتخذ من دون الله أولياء ثم يموت في هذا الولاء ويحيا فيه. ولذلك من جعل الشيوعي يقاتل إلا على عقيدة، واليهودي والنصراني والعلماني يستميتون ويذبحون ويبقون حتى الموت. ولذلك يقول: هبوا لي دينا، يقول: ما علي من أي دين، إنما دين يجمع العرب. حي الله ذاك الدين، لا حي الله ذاك الوجه ولا بياه وعليه لعنة الله. هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجزماني على دين برهم المجرم الهندوكي السفاك، يقول: اتوني بدين ولو كان على دين. ثم يقول: لا تنظر إلى الأديان، بلادك الطين التراب هي عقيدته وهو حبه وهو يلقى الله بهذا. بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي. أحد الناس الذين صرفوا حبهم لغير الله من الفسقة شاعر ابن هاني، يقف أمام سلطان لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا حكمة ولا تدبيرا ولا تصريفا، ويقول لهذا القزم الحشرة ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. سبحان الله، من هو الواحد القهار إلا الله؟ من هو الذي بيده ملكوت كل شيء إلا الله؟ من هو الذي يحيي ويميت إلا الله؟ من هو الذي يفطر ويغني إلا الله؟ قل للطبيب فخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ الله. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ الله. والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك؟ الله. وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ الله. فالحمد لله الكريم لذاته حمدك وليس لواحد إلاك. هذا صرف معتقده ونسي نفسه وخلع حبه يوم دخل على هذا السلطان، يقول ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار، يقول القضاء والقدر بيدك فاحكم فأنت الواحد القهار. ما كان جزاؤه؟ الله قد يعجل بالجزاء ليكون بعض الناس عبرة للمعتبرين. أتاه مرض عضال فأخذ ينبح كما ينبح الكلب على فراشه، وتذكر تلك الكلمة الخاسئة الحقيرة التي صرف الحب فيها لغير الله، قال أبي عين مفتكر، يخاطب السلطان، أبي عين مفتكر إليك نظرتني فأهمتني وقذفتني من حالك، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق، لأنه خر على وجهي فوقع في أرض سحيقة لأنه أشرك بالله. المتنبي الشاعر يقول لعضد الدولة أروج وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فضيعه الله في الدنيا والآخرة، لا حصل على حب في الدنيا ولا على مكانة في الدنيا وعلى حب من الناس، وضيعه في الآخرة كذلك، والأمر عند الله. لكن أعماله شهدت له بما قال لأنه صرف حبه لغير الله تبارك وتعالى. بعض الناس يجعل الرياضة إلها من دون الله، يحبها حبا شديدا، يسبح بحمدها، يصبح عليها ويمسي عليها ويوالي على فريقه ويعادي عليه. وهل العبادة إلا الحب والبغض؟ وهل العبادة إلا الولاء والبراء؟ وهل العبادة إلا الميول؟ نعم. ولذلك يغضب أن يجد إنسانا يناوله على فريقه أو على نصره أو على منتخبه، فهل هذه أمة حب تريد بحبها وجه الله؟ وهل هذه أمة رسالة؟ وقد رأينا ورأيتم بعض الناس يوالي على مغنين ومغنيات وماجنين وماجنات أحياء وأموات، فيتعصب لهذا المغني ويوالي عليه ويعادي، وهؤلاء أرخص الناس ثمنا وأقلهم سعرا في الأسواق، وهؤلاء لا عقل ولا دين، فخر عليهم السقف من تحتها، لأن الأصل السقف من فوق لكن لا عقل ولا دين. ولو أني بليت بهاشميا خولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. أما المسألة الثالثة ادعاء الحب، الدعوة سهلة، يقول أحد الصالحين لا تعرضوا بحب الله على الألسنة على الألسن فتدعيه. وادعاء حب الله سهل عند الناس جميعا، تارك الصلاة وهو يصلي على غترته في بيته كالعجوز، تقول له لماذا لا تصلي في المسجد؟ قال الله يعلم أني أحبه، كذب لعمر الله، لو كان يحب الله ما تأخر عن صلاته في المسجد. نحن الذين إذا دعوا لصلاته والحرب تسقي الأرض جاما أحمر، هذا محمد إقبال يقول من حبنا لمولانا، يقول نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر دم، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. يقول ثابت ابن عامر بن عبد الله بن الزبير يا ربي أمثني ميتة حسنة، قالوا ما هي الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني ربي وأنا ساجد، فطالت به الحياة وعلم الله أنه صادق، فلو صدق الله لكان خيرا لهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأتت به منيته فأتته صلاة المغرب وهو في ساعات الموت، فسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قال انقلوني إلى المسجد، قالوا أدركك الموت، قال أسمع حي على الصلاة أسمع حي على الفلاح ولا أقوم؟ لا والله. فنقلوه فلما صلى أصبح في السجدة الأخيرة قبض الله روحه، فهي الميتة الحسنة. أهل الحب هم أهل الإيمان والحب والطموح، قال أبو الحسن الندوي في معرض كلام له في كتابه مسيرة الحياة: عين بلا إيمان مقلة عمياء، وأمة بلا إيمان قطيع من ظأن من غنم. ونحن نقول: وكتاب بلا إيمان كلام مصفف، وقصيدة بلا إيمان كلام ملثف، وعقل بلا إيمان ضياع وضلال وهيام وخسار ودمار وشنار وعار. لينتبه كل منتبه أن الحب لا يأتي بالدعوة. يقول ابن القيم في مدارج السالكين وهو يتلقف مع المحدين، وهو يتكلم عن من يدعي حب الله عز وجل ثم يكذب: أقواله في واد وادعاه في واد آخر. أسألكم بالله، أصحيح أن من يحب الله عز وجل يتجسر في فراشه وصلاة الفجر ينادى إليها؟ كذب، لو الله ما أحب الله، والله لو أحب الله لأتى بيت الله ولصلى مع المسلمين ولتشرف بوضع جبهته في الأرض. فإن الذي لا يضع جبهته لله في الأرض يضع جبهته لغير الله، والذي لا يمد يده سائلا لله يمد يده لغير الله. هذه قاعدة، لا بد للإنسان من إله غير الله أو غيره تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن تيمية: الإنسان همام حارس، كما في الحديث الصحيح: لا بد لقلبه أن يهم أو يهم، ولا بد له من أن يزاول شيئا، فلا بد له من إله يألهه وهو الله تبارك وتعالى. اسم الله الذي تألهه القلوب وتحبه، ولا يركن القلب ولا يرتاح القلب إلا مع الله. ذكر عن سيبويه النحوي، ثم نعود إلى ابن القيم، أنه رؤية في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ سيبويه توفي وعمره 32 سنة، وقد ألف النحو، ولو كان في الكتب معجزة لكان هذا الكتاب، لكن كتاب الله هو المعجز، ونستغفر الله. لكن قيل قال أبو حيان هذا المصري النحوي: فلما رؤي في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بماذا؟ قال: قلت في باب المعرفة: الله أعرف المعارف. أتى إلى اسم الجلالة ليعرفه للنحاة فما عرفه، قال: الله أعرف المعارف، وسكت وأخذ في الكلام. وهذا كلام عجيب، وهو أعرف المعارف سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ابن القيم يتحدث عن ادعاء الحب، قال: تقول امرأة لرجل يدعي حبها: ولما ادعيت الحب قالت، أو قال هو: ولما ادعيت الحب قالت: كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسية. يقول: لو كنت صادقا كنت نحلت من الحب، كان ظهر عليك علامات الحب. أما تتظاهر بالحب وأنت تنام الليل وأنت تأكل ما اشتهيت وأنت تشمل، أين أثار الحب عليك؟ ولذلك يقول ابن المبارك: تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا قياس، هذا كلام في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فيقول: كذب من ادعى المحبة. وفي أثر إسرائيلي: كذب من ادعى محبتي، فإذا ضمه الليل نام عني ولم يقم يناجيني، أو كما قال سبحانه وتعالى. هذه من أحاديث الإسرائيليات، نرويها للاعتبار من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فادعاء الحب ادعاه قوم كثير، وهو في المسلمين كثير وكثير، حتى من الفسقة الفجار من يحمل الكاس ويعيش للمرأة ويسمع الأغنية ويعاصر الخلاعة إذا قلت له ادعى حب الله. وهذا هو أكبر ادعاء وبهتان في الأرض، وهو إفك وزور مبين. محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أعلى المطالب وأعظم المقاصد. نعم، آخر ما تصل إليه من درجات العبودية أن تحب الله حب إليك من نفسك وأهلك ومالك ومن الناس أجمعين، وتحب رسوله عليه الصلاة والسلام ذلك الحب. في صحيح البخاري قال عمر: يا رسول الله، والله، هذا صادق، هذا مخلص، هذا منيب، هذا لا يتكلف إلا بالحق، والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فانتظر قليلا ثم قال: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من نفسك. هذا منتهى الحب. وفي الصحيحين عن أنس قال: يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار كما وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمن وجد هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان ومنتهى الإيمان وأصل الإيمان فهنيئا له مريئا، ومن لم يجد ذلك فليبكي على نفسه. حب الله من أعظم المقاصد والمطالب. يقول ابن القيم في الفوائد في قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه: ليس العجب من قوله يحبونه، فإن المحسن يحب. من أطعمك، من كساك، من خلقك، من رزقك تحبه جبلة وأصلا، ولكن العجب من قوله يحبهم. إي والله، خلقهم ورزقهم وأعطاهم الأسماء والأبصار ثم يحبهم سبحانه وتعالى، أعطاهم الأرواح والنفوس ثم اشتراها منهم وأعطاهم الجنة ثمنا فكان الربح لهم. أتى جبريل بصك من الواحد الأحد وقع فيه محمد، أملاه الله الثمن الجنة، السلعة الجنة هو الثمن أرواح المؤمنين. فتقدم من يشتري تلك السلعة، فقدموا أرواحهم في بدر وأحد، وارتفعت أرواح من الحي القيوم، فكلمهم الله كفاحا بلا ترجمان: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. قال ابن القيم في زاد المعاد وهو يتحدث عن بيع جمل جابر، جابر كان له جمل الأنصاري ابن عبد الله بن عمرو ابن حرام الأنصاري أبوه، قبل أن نصل إلى جابر أتى يوم أحد فلبس أكفانه، معنى لبس الأكفان ساعة الخطر، ساعة الصفر، لا عودة إلى الحياة، لا محاب إلا محبة الله، لا زوجة، لا ولد، لا دار، لا مال، لا شيء. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيئا فاشترى، أما رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا، ومن الذي ذكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر. أتى إلى المعركة فأخذ غمد سيفه وكسره على ركبته في أحد، وحديثه في الصحيح، وقال: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، وقتل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لجابر: ابك أو لا تبكي، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعت. وفي حديث حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا جابر، والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان، فقال: تمني عبدي. قال: أتمنى، انظر إلى الأمنية ما أحسن الكلام، انظر إلى أهل الإيمان والحب والطموح. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. فتمنى. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. فأحل الله عليه وعلى إخوانه من الشهداء رضوانه، وجعل أرواحهم في حواصل طير تريد الجنة، فتأكل من ثمارها وتشرب من مائها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأنزل الله قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جابر أتى بجمله يضربه في غزوة، فتحير الجمل عليه، فأتى عليه الصلاة والسلام فأخذ عصاه فضرب جمل جابر، والحديث في الصحيحين. فتحرك الجمل حتى يقول جابر: كنت أحبسه لا يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ صلى الله عليه وسلم يداعبه بكلام الأحباب في السحر، قال له وهم يمشون في آخر الليل: يا جابر، أتزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب. قال: هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ قال: إن لي أخوات وقد قتل أبي، يعني في أحد، وترك عندي 7 أخوات، فأردت امرأة تقوم على شؤونهن. فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا جابر، أتبيعني جملك؟ قال: إذا أردت يا رسول الله أو ما ترى يا رسول الله. فشراه بروقية. فلما ذهب اشترط جابر حملانه إلى المدينة، ولذلك اشترط فقهاء المحدثين الحملان والبيع، وهذا ليس موضوعنا، وهذا يردون به على من قال شرطاني في بيع، ليس هذا الصورة. فوصل إلى المدينة جابر، قال: فدخلت المسجد فصليت ركعتين، وفي لفظ قال لي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين. فلما أتى قال لي بلال: انقذه الثمن، فأعطاه الأوقية، فظل جابر وأخذ الثمن وترك الجمل. قال: يا جابر، تعال خذ الجمل والثمن. فساق الجمل والثمن. قال ابن القيم كأنه يشير إلى قصة أبيه عبد الله يوم أعطاه الله روحه ثم أخذ روحه وأعطاه الجنة، فهو الذي أعطى في الأولى وفي الثانية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هو حب الصحابة لله تبارك وتعالى. في السياق عند ابن هشام وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف قبل معركة أحد يعلن الحرب على أبي سفيان على المنبر، لبس لامته صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث للناس يشاورهم: أن أقاتل في المدينة أم نخرج خارج المدينة إلى أحد؟ فقال كبار الناس: يا رسول الله دعنا نقاتل هنا. فقام شاب من بني عمرو بن سالم قال: يا رسول الله لا تمنعني، لا تحرمني دخول الجنة، فوالله الذي لا إله إلا هو لأدخل من الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم: بما تدخل الجنة؟ هل يحلف على الله أحد؟ هل يقسم على الواحد الديان فرد من الناس ومن يدري بأحكام الله سبحانه وتعالى وقضاه وقدره؟ قال: لا تمنعني دخول الجنة، فوالله الذي لا إله إلا هو لأدخل من الجنة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: بما تدخل الجنة؟ يعني ما هي مؤهلاتك؟ ماذا قدمت حتى تدخل الجنة؟ الجنة ليست بالأنساب، ليست بالشهرة والمناصب والوظائف. قال: بخصلتين. قال: ما هما؟ قال: بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. أما الأولى فأحب الله ورسوله كثيرا، وأما الثانية فلا أفر وقت المعركة وأقدم روحي رخيصة. قال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا سوف ترى. وبدأت المعركة يوم السبت ودارت الحاها، وآت الصادق يوم يوفي الله الصادقين بصدقهم، فصدق الله فقتل. ومر عليه الصلاة والسلام على البواسل من الجنود فوجد هذا، فأخذ يمسح التراب عن جبينه وتدمع عيناه صلى الله عليه وسلم ويقول: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. يقول محمد إقبال في هذا الموقف: أرواحنا يا ربي فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. إلى أن يقول: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. عبدت الدينار، عبدت الحلي، عبدت المناصب، عبدت الوظائف، نعوذ بالله أن نكون منهم، لأنهم أحبوا هذه أكثر من حب الله. وعلامة ذلك ذكرهم لها في المجالس، والولاء والبراء والحب والبغض وإملاؤها وتكريرها والانقياد لها والخدمة لها أكثر من مطلب الحب لوجه الله عز وجل. جعفر بن أبي طالب من الذي أخرجه؟ ترك أهله وماله وولده وترك أحبابه وخلانه وجيرانه وأتى قبل المعركة. ماذا فعل؟ كسر غنبه. كسر الغنب عند العرب ليس بالأمر السهل، إذا كسر الرجل غنبه على ركبته هذا ساعة الصفر، لن يعود أبدا. من الذي جعل يكسر غنبه؟ حب الله. يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. يشتفي ويشفى. قاتل حتى الظهر فقطعت يمينه، ولو كان لغير الله لو أتته نخبة برمح والله لا يثبت في المعركة. هم يذرون الآن من أفغانستان، يذرون إذا أتتهم حتى يرفعون أصابع النصر يوم انسحبوا مهزومين. لماذا؟ لأنهم يقاتلون للطواغيت ما يقاتلون لله، يحبون الحياة. فالروع على نغم البازوك في غسق فقهتها تلك لاشنكوف نيران. والذي يقاتل لله ما يفر ما ينسحب. فقطعت يده اليسرى فضم الراية هذه هنا، فكسرت الرمح في صدره فهوى شهيدا، وأبدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. وهذا أعلى الحب. عمير بن الحمام في بدر يقول له صلى الله عليه وسلم وللناس: والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا يقتلكم هؤلاء. فيقول الأنصاري عمير بن الحمام الفقير الذي لا يملك إلا الرمح، ولا يملك إلا الثياب البالية، ولا يملك إلا حفل التمر في يده: يا رسول الله أسألك بالله ما بيننا وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء. قال: إي والذي نفسي بيده. قال: والله إنها لحياة طويلة إذا بقيت إلى ناكل هذه التمرات. ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل. وفي لفظ في السيرة: خلع جرعه من على جنبه. ويعجب ربك في الحديث من الرجل يلقى العدو حاسرا. ولذلك يقول الأول فيه وفي أمثاله: ولسنا على الأقدام على الأعقاب تدمى قلوبنا، ولكن على أعقابنا تقطر الدمى، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أنا تقدم. أنس بن النضر من الذي جعله يزحف ويقول سأتهون عليك رويدا رويدا؟ قال إليك يا سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل ما عرف إلا ببنانه 80 ضربة. ما هو حب الله عز وجل؟ والذي يطلب منا نحن لا نسفك دماءنا، فالحمد لله ليس عندنا سفك دماء، أكل خبز وشرب ماء وصلاة في الجماعة في الصف الأخير. ثم إذا صلينا نظرنا إلى الفسقة من أسفل وأسفل، وقلنا نحن من صنف الصحابة نصلي 5 صلوات في المسجد، وهذا هو الأجدع المتخلف يوم ينظر إلى الأقل منه. لكننا ما نظرنا في الدنيا إلى الذين هم أقل، نظرنا إلى من فوقنا. كلما تواصينا بالزهد قلنا نحن على خير ونحن أهون من الناس وأدون. أما رأيتم إلى أولئك وأولئك كم عندهم من الدور والقصور والفلل والسيارات. فلماذا ما رضينا في الدين بالهون والدنية ولم نرى في الدنيا إلا بأعلى شيء وقمة الشيء، وهو ليس بقمة وليس بأعلى. هذا علامة أو محبة الله عز وجل، هي أعلى المطالب وأرغب الرغائب وأعلى ما يطمح إليه المؤمن. بلغني الله وإياكم محبته سبحانه وتعالى. ما هي علامات المحبة؟ كل يدعي المحبة، لكن هناك علامات، وإذا لم يأتي الإنسان بشهود فهو كاذب. والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. لو ادعى الخلي، لو أعطي الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. وحديث ابن عباس لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموال أناس. ولو كان كل إنسان يسلم له دعواه لأخر قوم صادقون وقدم قوم كاذبون. أما أعظم علامة من علامات حب الله عز وجل فهو بيع النفس. وبيع النفس هي أول خطوات الهجرة، أن تبيعها من الله الواحد الأحد، فتغضب لله وترضى لله وتقدم لله وتعطي لله وتحب وتبغض لله. وذكرت نماذج من الذين باعوا أنفسهم حقيقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن علامات حب الله عز وجل الإقبال على الطاعات والانتهاء عن المخالفات. من سمع الأذان فلم يأتي إلى المسجد بلا عذر فما أحب الله. من هجر القرآن ولم يقرأ فيه وقدم قراءة المجلة الخليعة والجريدة البائسة التافهة على كتاب الله وأعطاه أكثر من وقت كتاب الله فما أحب الله. من جلس مع جلساء السوء ورافقهم وهجر الصالحين والأخيار فما أحب الله. من تخلف عن النوافل وعنده بسطة في الجسم وسعة في الوقت فما أحب الله. من غزل وأغلق قلبه وطبع على قلبه عن الذكر فما ذكر الله، وما تلذذ بذكر الله وما أحب ذكر الله فما أحب الله. هذه علامات، والعلامات تظهر للناس. وعلامات المحبين بيع النفس، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. فمن ادعى حب الله ثم لم يأتي بالطاعات ويتقدم بالنوافل فليس بصحيح. وفي كتاب الحب أو من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، يذكر ابن القيم 10 أسباب للمحبة. ذكر منها تلاوة القرآن بتدبر. إذا رأيت الإنسان يحب المصحف ويأوي إلى المصحف ويتلذذ بالقراءة في المصحف فأعرف أنه من أحباب الله. ومن العلامة كثرة الذكر. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم. سيروا هذا جندان سبق المفردون، قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي الترمذي أتى عبد الله بن بسر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إنسان لا يذكر الله كثيرا شك فيه. يقول الله في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سبحان الله، منافق ولكنه يذكر الله قليلا، يعني عنده ذكر لكن ما يذكر الله كثيرا. وأنت تعرف الناس بتصنيفات كما يقول الغزالي، فإن الناس على محبوباته. الذي يبيع ويشتري في الغنم إذا دخل المجلس يريد أن يتكلم الناس في بيع الغنم والضأن والماعز. كيف أسعاركم؟ من نزل السوق منكم اليوم؟ من رأى السيوس التي قدم بها من تهامة؟ وهذه الطليان التي أتت من البادية؟ وكم كم يساوي الكبش، فهو يريد الحديث في الغنم، فهو حبه وإيمانه وطموحه مع الظأن والغنم. والبناء دائما ما يدخل إلى المجلس إلا ويتكلم في البناء، لو رفع الجسر هذا، لو جعل المقلط في هذا المكان والمجلس يخرج من هنا، لو قدم لو أخر، لأنه يحب هذه الأمور. والنساج والنجار ينظر إلى الماسات وإلى الأخشاب، وهذا البزاز وأصحاب الديكور ينظر كذلك في البيت إلى مهنته وفنه. أما ولي الله فإذا جلس في المجلس سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فينتكسوا. دائما يريد أن يتحدث في الله عز وجل، في كتابه، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم إنسان في الحياة، أعظم من مشى على التراب هذا الرجل، دائما يفتح بآية بحديث. هل سمعتم ما قيل في هذه المسألة؟ من عرف منكم شرح هذا الحديث يشغل الحياة، لأنه يحمل الإيمان والحب والطموح. أما التافه فهو يتكلم في التافهات، يسميها ابن تيمية في المجلد العاشر ماجريات الحياة، وبعده ما يحب للماجريات، طلق فلان وتزوج فلان، درجات الحرارة، الأسعار، الأخبار، الأشجار، الأمطار، الأنهار، وليس عنده هم إلا يجمع من هذه الأخبار ومن هذه اللفائف ثم تسحق وتذهب. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك بضاعتهم تأتي يوم القيامة مزجاة، ولا تقبل إلا بضاعة خرجت عليها ختم محمد عليه الصلاة والسلام من طيبة مختم عليها بختمه، أما الختوم الأخرى فإنها بهرج زيف لا تقبل عند الله عز وجل. ومن علامة حب الله عز وجل كما قلت تعظيم الشعائر الله عز وجل، تعظيم الشعائر. ذكروا عن إبراهيم بن أدهم أنه نزل إلى السوق في شبابه فوجد صحيفة مكتوب فيها الله، وجد صحيفة مكتوبا فيها الله، هل تعلم له سمية؟ هل تعلم أعظم من الله؟ هل تعلم أكبر من الله؟ هل تعلم أحسن من الله؟ لا والله. فقال يا ربي سبحانك تباركت وتعاليت يداس اسمك، والله لأطيبن اسمك. ذكر صاحب الحلية وغيره فأخذ هذا وذكر حتى الذهبي، فأخذ الصحيفة وطيبها وعلقها، فسمع قائلا كأنه في المنام يقول يا من طيب اسم الله ليطيبن الله اسمك، فرفع الله اسمه. فهو من العباد الكبار الذي تطيب المجالس بذكره لأنه طيب اسم الله. يقول أحد الصالحين وذكره الذهبي عن الإيبي وردي، يقول ما نمت في غرفة فيها مصحف. لماذا؟ تعظيم لشعائر الله. الإمام أحمد، وهذا في ترجمة إبراهيم بن طهمان الراوية في الصحيحين راوية البخاري ومسلم، ذكروا إبراهيم بن طهمان فقال أجلسوني، فأجلسوه في سكرات الموت، قالوا كيف وأنت مريض؟ قال يذكر الصالحون ولا ونحن قعود ونحن على جنوبنا ولا نقعد. لا والله، وهذا من تعظيم شعائر الله. قالوا لسعيد بن المسيب نريد أن تفتينا في حديثه صلى الله عليه وسلم ذاك وتلوا له الحديث، قال أجلسوني. قالوا أنت مريض؟ قال أيذكر صلى الله عليه وسلم وأنا ممدود مضطجع؟ لا. فأجلسوه ثم تكلم. قالوا الإمام مالك وهو يمشي وسألوه، قال لا، الحديث لا يسأل عنه والإنسان يمشي. ولذلك يقول ابن المبارك كنت مع الإمام مالك في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلدغته عقرب فأخذ يتغير وجهه، فلما انتهى قلت مالك؟ قال لدغني عقرب، فكشف عن ساقي فإذا لدغ العقرب، فقلت ولما لا تقطع الحديث؟ قال أقطع حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام من أجل عقرب؟ ثم نفث في يده وقرأ ورقى رجله فكأنما بها قلبه. عمار أو عباد وحديثهم صحيح تصيبه الأسهم وهو يقرأ سورة الكهف ما قطع الصلاة، قال له أخوه وزميله كيف ما قطعت الصلاة؟ قال أقرأ كلام ربي وأقطعه من أجل هذا؟ لا والله. ثم يقول والله لولا مخافتي أن يظهر العدو علينا لا بكيت حتى أتم الصورة، كأنه ركع بعد أن قرأ شيئا من القرآن. المسألة السادسة والعنصر السادس وهو آخر عنصر في هذه الجلسة، الحب الرخيص الحقير التافه، عشق المرأة أو عبادة المرأة، حب الكأس، حب الأغنية الماجنة، حب الماجنين والماجنات، والمغنين والمغنيات، والفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات. الفنان في لغة العرب الحمار المخطط، الحمار الوحشي المخطط، وأكله حلال لكن أكل الفنان الإنسي حرام. أما الفنان الوحشي المخطط فأكله حلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أذن فيه، وحديثه صحيح عن أبي قتادة وغيره. أما الإنسي فلا يؤكل لأن لحمه إنسي في الأصل فلا يؤكل. هؤلاء صرفوا الأمة وصرفوا القلوب عن باريها سبحانه وتعالى، وهم أعداء الأمة في مسألة الحب، أعداء الأمة في مسألة الحب. اسمع إلى بعض النماذج. يقول أحدهم وهو يصرف قلوب الناس إلى غير الواحد الأحد: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصولك إلى وصالك دلني. السبيل إلى النار، الطريق خذي على يسارك تجد النار ولك مقعد محجوز إن لم تتب. الوصول إنما هو إلى الله الواحد الأحد: يا من هواه أعزه وأذلني. نعم، لأنك ذللت لغير الله فأذلك الله سبحانه وتعالى ذلة في الحياة الدنيا. والعجيب أنهم لا يخذلون، لكن دعاة الحق يخذلون. يخذل الإنسان يتكلم في الدعوة وأن يخطب عن الدعوة وأن يكون إماما في الدعوة، فنقول له: ما لك؟ قال: أنا ما أستطيع أن أصلي بجماعتي وأن أخطب في جماعتي. ولماذا الفنان أمام الملايين لا يخذل وهو يذل نفسه وإرادته وحبه وعقيدته ويقول أمام الملايين: يا من هواه؟ تدرون يعني من هو المخاطب؟ امرأة نادرة تفيها، امرأة حرام وليست في الحلال. وهم يستدلون، بعضهم يستدل يتنطع ويستدل بحديث: من أحب فعشق فعف فكتم فمات مات شهيدا. هذه شهادة نابليون هتلر وهؤلاء الأقزام الحقراء الكلاب. أي شهادة يدخل الجنة لأنه مات من أجل امرأة؟ وهذا لا يوجد في العالم، ما ليس هناك رجل أحب فعشق فكتم فمات فهو شهيد. لا يوجد هذا من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما يوجد هذا الصنف. ما يوجد أحد يحب ويعف ويكتم ويموت حتى لا يأتي بفاحشة، لا والله. هذا الحديث أورده ابن خلكان وسكت عنه لأنه يوافق مشربه. ابن خلكان يسكت عن الأشعار وهو عنده حديث، لكن حتى يقول الذهبي سكت عن ابن الريوندي كأن الكلب ما أكل له عجينا. لماذا لا يتحمس يعلق على هذه الأحاديث؟ فلذلك قال ابن القيم في زاد المعاد: والله الذي لا إله إلا هو لو كان هذا الحديث سنده كالشمس لكان باطلا لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان سنده سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد كان الحديث باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا للناس، يقول: من أحب فعشق فكتم فمات مات شهيدا. هذا صحيح؟ يحب امرأة ويعشقها حراما ويكتم حبه ثم يموت فيدخله الله مع جعفر ومع سعد بن معاذ ومع أنس بن النضر؟ حرام، ما يدخل الجنة في هذا الطريق إلا يكون له حسنات غير. الثاني يقول: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ هذه منقولة، ورأيت أحد المفكرين ينقلها عما يسمونه كوكب الشرق، ظلام الشرق، تلك التي فتنت الأجيال والجماهير ووقفت تخدع الشباب عن الله، وميراج إسرائيل يغطي ضوء الشمس عن الأرض ويقصف تقصف طائراته حتى يقول البردوني: أعمى القلب أعمى البصر. البردوني شاعر اليمن، أعمى القلب أعمى البصر، يقول: فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب. يقول أسقطنا الطائرات بالخطب. وشاعر آخر يقول: شجبا ونكرا وتندي دند غارتها، الله كم نزددوا يوما وكم شجبوا، كيف انهزمنا وما تلك بعادتنا، سيسأل السيف عنا والقنا السلوب. انهزمنا لما سمعنا نصفق لكوكب الشرق وظلام الشرق وخسارة الشرق، وإسرائيل لا تعرف الغناء والمجون والرفاهية للجيش، وتقصف أرضنا وتأخذ حدودنا وتأخذ مقدساتنا وتهدم مساجدنا وتقتل نساءنا وأطفالنا، ونحن مع المغنين صفين والمغنيات والماجنين والماجنات والفنانين والفنانات. هذا هو الحب الرخيص الذي صرف لغير مرضات الله عز وجل. والحب الرخيص موجود من القرون الأولى. يقول أحدهم: حج الناس في عفاف وطهر محرمين لوجه الواحد الأحد. فهذا الحاج ما يحب الله كثيرا، يبحث مع، انظروا في أعظم المواقف: لا إله إلا الله، يدخل الحرم بيت الله عز وجل، بيت الله عز وجل الذي جعله مثابة للناس وأمنا، فينسى الله وينسى حب الله وينسى الوقوف بين يدي الله، فينظر إلى امرأة أتت من الطواف إلى البيت تريد البيت، فنسي كل شيء وأخذ يتغنى في الحرم. هذا شاعر ماجد يقول: قف بالطواف ترى الغزال المحرمة حج الحجيج وعاد يقصد زمزم. لو أن بيت الله كلم عاشقا من قبل هذا كان أن يتكلم. هذا هو الحب الحقير الذي يحاسبه الله بما قال وبما افترى. ولمن مقطوعة ردا عليه: قف بالطواف قف الحياة ترى الجمال تبسم والطل من فغر الخمائل قد هما، والمؤمن اطلع الوجود مسلما أهلا بمن حاز الجمال وسلما. لا والذي جمع الخلائق في منى، وبدا فأعطى من أحل وأحرم، ما في جميع الأرض أجمل منظر من مؤمن لله جد ويمم. هذا هو الجمال وهذا هو الحب. أما من يتغزل بهذا الأمور ويصرف هذا إلى غير الله فقد كذب على الله. أحد الصالحين خرج من بيته فلما أصبح في الصحراء رفع طرفه إلى السماء ورفع أصبعه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بكى ثم قال وإني لأستغفر وما بي غشوتك لعل خيالا منك يلقى خياليا وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا العصر البيت المجنون ليلى يقول انه ومحبوبته يخلو في الخلاء لعل طيفا يلقاه منها ويسترشي وما به غشوه ويغمى عليه وما به يغمى عله ان يراها في المنام. وهذا رجل سلب ارادته وحبه وطموحه. المتنبي هذا الذي شهر هو شعره قوي في القمه لكنه اساء كل الاساءه يوم صرفه لمخلوق. يقول فهو من أحب لأعطينك في الهوى، أقسم بمحبوبه، أقسم بامرأة يعشق امرأة فأقسم بها، فنعوذ بالله من الخذلان والحرمان. يقول ابن القيم في بداع الفوائد وهو يتحدث عن من صرف حبه لغير الله عن أبي فراس الحمداني شاعر. أبو فراس سجن في سجن في أرض الروم، فأرسل لابن عمه سيف الدولة رسالة يقول في الرسالة فليتك تحلو والحياة مريرة، وليسك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وفيها يقول وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. قال أحسن كل الإحسان في نظم الأبيات وأساء كل الإساءة يوم جعلها للمخلوق. خلاصة الباب أن الحب عقيدة، وأن من صرفه لغير الله فقد أشرك وأخطأ. أعني به الحب الكسبي السببي إلى الحب الجبلي الفطري، فإن الإنسان لا يزال يحب الطعام إذا جاء والماء إذا ضمئ، ويحب زوجته ويحب السكنى ويحب اللباس، لكن هذا فطري جبلي لا يلام عليه يشترك فيه المسلم والكافر. ولكن الحب الكسبي السببي هو عقيدة وعبادة. من صرفه لغير الله وجد الله أو لقي الله ولا حجة له، مقطوع الحجة أصابه الخذلان والحرمان، نعوذ بالله من ذلك. إخوتي في الله، الخلاصة أدعوكم ونفسي إلى حب الله تبارك وتعالى، وإلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى إقامة البينات على هذه الدعوة، من محافظة على فرائض، من تزود بنوافل، من تدبر لكتاب الله، من كثرة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من حب المصطفى عليه الصلاة والسلام، من حضور مجالس الخير، من حب العلماء والصالحين. يا أمة الإسلام، هذا مفهوم الحب، أن يصرف لمرضات الله عز وجل، وأن يحب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يحب غيره الحب الكسبي السببي. يا أساتذة المسلمين، يا معلم المسلمين، يا من وقف أمام الأجيال روادا، أدعوكم أن تلقنوا شباب الإسلام وطلاب الإسلام وأجيال الإسلام الإيمان والحب والطموح، الإيمان بالله تبارك وتعالى، بالرسول عليه الصلاة والسلام، بالإسلام، والحب الحب لله، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب لكتاب الله. واعلم أنك إذا أحببت شيئا في الله فكأنك أحببت الله أو في الله وأنت مأجور. حبك للصالحين لأنهم أطاعوا الله فأنت مأجور، حبك للمسجد لأنه بيت الله فأنت مأجور، حبك للدعاة لأنهم يدعون إلى الله فأنت مأجور. وأدعوكم أن تعلموا الأمة الطموح. نحن يوم تركنا الطموح خسرنا والله، وانهزمنا وفشلنا. يوم أخذ جيلنا وطلابنا وشبابنا ينبت الواحد منهم ويستمع لأغنية الماجنة ويعرض عليه على أن القمم وعلى أن العظماء والعباقرة هم هؤلاء المغنون، ويسمونهم في بعض الصحف الصاعدون. صاعدون إليه؟ نعم صعدوا، لكن إلى الحضيض، إلى أسفل. قيل لأبي علي الروزباري يقول غلاة الصوفية أهل الحلول وصلوا، قال نعم وصلوا ولكن إلى سقر، لا تبقي ولا تذر. فهؤلاء يسمونهم الصاعدون، صعدوا بماذا؟ أقدموا شيء للبشر؟ لا والله. ليتهم حتى تجد من هذا الطنف من يعجب بالكافر بالخواجة، يظن أنه ما خلق في الأرض إلا هذا الرجل، يأتي من أمريكا من بريطانيا. حتى أحدهم، وأنا كررت هذا، يقول لأحد العلماء عالم يشرح الروض المربع، قال أحد المتطورين هؤلاء الذين وقفوا على الجليد لا داخل الحلبة ولا خارج الحلبة، قال يا شيخ أنت تشرح الروض المربع والناس صائد على سطح القمر، قال أنت ما صعدت على سطح القمر ولا جلست معنا على الأرض تقرأ الروض المربع. فهو ما صنع لنا صاروخا ولا طائرة ولا سيارة ولا ثلاجة، ولكن أخذ السجارة والعود من الغرب، منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا من تجي السيارة. أما المساوي فنقلت للشرق، لكن ما سمعنا أن أحد صنع لنا ثلاجة ولا سبورة ولا طباشير ولا قدم مروحة ولا سخانة ولا برادة، وإنما أخذوا خزعبلات الغرب ومتخلفات الغرب والفكر العظيم من الغرب وقدموه لنا، ثم هدروا على الدعاة وعلى العلماء وقالوا خلف الركب، هم المتخلفون وهم المتدهورون وهم المتقهقرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إخوتي في الله، في الختام أدعوكم إلى الإيمان والحب والطموح. الطموح في الأخير علو الهمة، وأن يكون حبنا لوجه الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله، حينها نرتفع وننتصر وتتوجه الأمة، وليس لزيادة كلام. وإن كان هناك من أسئلة فسوف نستمع إليها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ عارف خيرا لله على ما أمتعنا به من حلو الكلام وجميل الحديث. أما الآن فمع بعض الأسئلة. السائل يقول: تكلمتم عن الحب والبغض في الله، أرجو إلقاء مدة قصيرة عن الأخوة في الله وفضلها مع إلقاء قصيدة في ذلك إن أمكن. والشق الثاني: هل أفضل قراءة القرآن أو التسبيح أو الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. الأخوة في الله شق من الحب فيه سبحانه وتعالى، فلا يؤاخى في الإسلام إلا في الحب في الله سبحانه وتعالى، ولا تؤاخي إلا أحباب الله. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: تزودوا من الإخوان فإنهم عون في الدنيا وفي الآخرة. قالوا: أما في الدنيا يا أبا الحسن فصحيح، لكن في الآخرة؟ قال: ما يقول الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل من الأخوة أن تحب لله وأن تبغض في الله سبحانه وتعالى، والإخوان مع أن تحب الطائع لطاعته والمتقي لتقواه، فهذا هو الحب في الله عز وجل. وعلى ذكر القصائد يقول أبو تمام في الحب في الله عز وجل، يقول: إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونتري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحذر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. وبعض الناس، هذا كلام من كلام الصوفية، يقول لأخيه في، يقول: أنت أصبحت أنا فمن أنا؟ يقول: دخلت في فأصبحت من حبي لك ومن حبك لي، أصبحت أنت أنا وأنا أنت، فمن أنا؟ أنت لا شيء. وهذا ما يوافق، وهذا لسعد الشيرازي، هذا شاعر سني إيراني، يقول في الحب في الأخوة في الله: قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا، قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أخطأت، أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. وهذا في الإسلام، تبقى أنت أنت وأنا أنا. أما هذا الاندماج وتغيير الصور والأشكال فليس بوارد، يبقى المسلم وولاؤه وبراءه على حد طاعة ذاته، فليس عندنا انضباط في الولاء والبراء، نطيع الطائع لكثرة طاعته، ونبغض العاصي بنسبة معصيته. فصاحب الكبائر يبغض أكثر من صاحب الصغائر، والطائع البادل نفسه وجهاده يحب أكثر من الطائع الذي هو دونه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. والسؤال الشق الثاني، الشق الثاني يقول: هل أفضل قراءة القرآن أم التسبيح أم الدعاء؟ هذا فيه جواب عام وجواب خاص مفصل. أما الجواب العام فإن أفضل الذكر كلام الله عز وجل وكتابه وقراءة كلامه سبحانه وتعالى، هذا على العموم. أما على التفصيل فيختلف باختلاف الأشخاص، وتعرض كثير من العلماء لهذه، فمن وجد رقة وخشوعا وحضور قلب مع الذكر أكثر من القرآن فهو في حقه في نسبته هذا الشخص أفضل له أن يقرأ ويدعو من أن يقرأ القرآن. وفي الترمذي حديث لكنه ضعيف، من شغله القرآن، من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل من أعطي السائلين. فعلى العموم القرآن أفضل من أي ذكر آخر، وعلى الخصوص من وجد رقة وخشوعا وحضورا في الدعاء والذكر أكثر من القرآن فعليه بالذكر والدعاء، فإن بعض الناس تحضر قلوبهم عند الدعاء والذكر أكثر من قراءة القرآن. وأنبه على مسألة، أن هناك هيئات وهناك أوقات لا يكون فيها إلا ذكر أو دعاء، وهو الأفضل فيها، مثل في الركوع، الأفضل في الركوع الذكر، الذكر أفضل من قراءة القرآن. وفي حديث علي إني نهيت مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. ما وجه التحريم في الأغنية؟ هل هو نفس الكلمات الأغنية عند العزف على العود أو كلاهما معا؟ الأغنية تتكون من كلمات ومن عز وناي، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والكلمات بحد ذاتها يحلل فيها شيء ويحرم، الكلام يحلل في شيء ويحرم، فالحلال ما كان في طاعة الله وكلاما مباحا، والحرام ما كان فيه بذى أو تشبب بامرأة أجنبية أو دعوة الناس إلى فاحشة وإلى زنا. والذي عهدنا من الغناء أنه يدعو إلى الوله وإلى العشق وإلى البيام والغرام، ويدعو الناس إلى الفاحشة، ولذلك يقول ابن القيم الغنى بريد الزنا، وذكر ذلك حتى ابن تيمية في أول كتاب الاستقامة. وابن تيمية ابن القيم يلوم هؤلاء الذين صرفوا آذانهم لسماع الخنا والغنى عن سماع كلام الله، وأخبر في منظومته وسوف أتلو بعض أبياتها أن الله سبحانه وتعالى يحرمهم الغناء في الجنة. ففي مسند أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة جوار يغنين ويقولن نحن الخالدات فلا نديد، نحن الناعمات فلا نبأس، طوبى لمن كنا له وكان لنا. وإذا اشتهى أهل الجنة، هذا من كلام العباس، أرسل الله ريحا تهز ذوائب أغصان الجنة فيجدون غناء، أو كما قال. قال ابن القيم في منظومته قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصوات تلذ لنسمع الإنسان، كم نغمات بالأوزان يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوساط والعيدان، إلى آخر ما قال. وأما الغناء في حد ذاته الذي يصاحبه النائي، قلت الكلام الفاحش محرم ولو لم يكن عليه نائي وموسيقى وعزف، فإذا صاحبه زادت حرمته، لحديث أبي مالك الأشعري في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخزة وبالمهملة وردت والخمر والحريرة والمعازف، واستحلالها إنما يأتي بعد تحريمها وهو الأصل الثابت. وورد عند ابن خزيمة بسند جيد عن الزبير قال قال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. قال الصوت عند النعمة هو العزف والغنى، وفي لفظ عند نغمة، وصوت عند مصيبة صوت النائحة. وفي سنن أبي داود بسند فيه كلام عن ابن عمر أنه سمع زمارة راعي فوضع أصبعيه في أذنيه حتى ولى، قال لمولاه أتسمع؟ قال لا، فخلع أصبعيه وقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وفي قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل به عن سبيل الله، قال ابن مسعود أقسم بالله قسما أنه الغناء. وورد عنه بعض المحدثين يرفعون هذا الحديث، ولكن الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت البقل من المطر. والذي تقر عند أهل السنة أو جمهور أهل السنة أنه محرم، ولم يخالف ذلك في ذلك إلا ابن حزم، ومردود عليه لأنه ظن الحديث ضعيف، والحديث والحمد لله في البخاري. ما حكم الفنون الشعبية وما حكم المال الذي نصدره لنا وصرف إذا كان يتصدق منه ويبنى مساجد؟ الفنون الشعبية هي يتكلم عن أشياء وردت بها الشريعة، ثم يأخذ الناس من هذه الأمور أو من هذه القواعد أحكامهم ويعرفون بهذا الأمور. أنا أقول الغنى محرم، والعزف كما تعرفون للرجال أو ما صاحبه من آلات للرجال محرم، أما الدبوب فالذي يعرفه أنه للنساء لا بأس به في الزواج وفي النكاح، لكونه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وهذا الخطاب للنساء لأنه علم بالاستقراء من حياة الصحابة أنه ما كان يزف المرأة إلا النساء، فكنا يضربن عليها بالدف، فضرب الدف للنساء. أما للرجال فلا أعلم أن هذه الآلات تجوز لهم والغناء الماجد. أما مسألة الحفلات بلا دفوف ولا طبول ولا نعي ولا موسيقى فأنا أتوقف فيها ويسأل فيها أهل العلم. وأما مسألة من يبني مساجد من هذه الأمور فهذا كسب خبيث، كسب خبيث، هذا أخذ الأجرة من الغنى ومن هذه المصادر والشعر في المناسبات وفي الغنى كسب خبيث. وسمعت من بعض العلماء استفاد من رجل عالم عن عالم من هؤلاء العلماء الموجودين أنه يقول توضع في مرافق المسجد في حمامات وفي مصالح عامة في الخطوط إذا تابع أصحابها، ولا توضع في المساجد ولا في شراء الكتب لأنها قسم الخبيث في الخبيث، وهذا حقه ومنزلته. سؤال يقول قائله كاتبه: أنا أحب الرياضة وأزاولها بعض الأوقات، ما حكم هذا؟ الرياضة يشترط في إباحتها ثلاثة شروط: أولها ألا تعارض وقت الصلاة، فإذا أخر من أجلها الصلاة أو ضيعت الصلاة فهي حرام باطلة لا تحل أبدا. الأمر الثاني أن يكون من يلعبها لما رأينا في المجتمع بالإثبات ساكة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة كما أتت به الأحاديث، فإذا لبس ذلك هذا هو المطلوب على مثل ستر عورته، وإذا تكشف من هذه العورة شيء فقد دخل في التحريم. الأمر الثالث ألا تصد عن ذكر الله عز وجل، ولا يوالى عليها ولا يعادى، ولا تضيع أوقات طلب العلم أوقات الكراه، وإنما تكون ترويحا في وقت مختصر، لا تضيع الصلاة، اللباس ساتر، ولا يوالى عليها ولا يعادى، ولا يضيع بها الأوقات، ولا تصد عن ذكر الله. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بها. قائل يقول: أحببت فتاة وأريد أن أتركها لأنني خفت الله، فكيف السبيل إلى تركها؟ السبيل إلى تركها أن تتركها. سئل سعيد بن سيب: من هم أهل السنة؟ قال: الذي ليس لهم اسم إلا أهل السنة. فتركها أن تتركها، وأن تتوب إلى الواحد الأحد، وأن تأتي إلى أمور. أوصيك بأمور، وهذا سؤال سئله بعض أهل العلم موجود في كتبهم عن من ابتلي بحب فعشق فماذا يفعل؟ قال: مرهمه أن يكثر من الذكر والدعاء في أدبار الصلوات وفي السجود، وتدعو مقلب القلوب أن يثبت قلبك على دينه، ومصرف القلوب الأبصار أن يصرف قلبك إلى طاعته سبحانه وتعالى. وأدعوك أن إذا قمت في السحر أن تمد يديك للواحد الأحد، أن يعيد إلى قلبك الإيمان واليقين والثبات والسكينة والطمأنينة، وأن يصرف هذا الأذى عنك والشر، لأنك إذا تطاولت فيها وقعت في الفاحشة. ومنها أوصيك بتدبر القرآن، وتدبره يزيل عنك هذه الوساوس والخطرات والعشق والوله والغرام، ثم كثرة الذكر صباح ومساء. والأمر الرابع أن تشغل نفسك بالطاعة بجلوس مع الصالحين، الدعاء، الأخيار. والأمر الخامس أن تقطع عنك كل الحبال والموصلة إلى هذا الأمر، مثل استماع الأغنية الماجنة، المجلة الخليعة، كل ما يذكرك بالعشق والمعصية، أن تجعل بينك وبينه حجابا. عسى الله أن يحجبك من النار وأن يتوب علينا وعليك. سؤال: إذا كانت الوظيفة في وقتنا الحاضر هي مصدر المعيشة للإنسان بعد الله سبحانه وتعالى، فما موقف حبنا لهذا المصدر الذي يعود علينا منه فائدة من حب الله تعالى؟ حب الوظيفة كما أسلفت جبلي وفطري، الإنسان يحب العمل، يحب الراتب، يحب المعاش، وهذا لا لوم فيه، لكن الكسب السببي أن يبلغ به حب هذا المنصب، أن يموت فيه وأن يحيا فيه، وأن يوالي ويعادي فيه، وأن يكون ليله ونهاره عليه، وأن يسبح بحمد صباح مساء، وأن يراه أعظم من كل شيء. ووجد من الناس من إذا تولى منصب أن يكون اهتمامه لا تجده يقرأ القرآن ولا يتدبر ولا يعرف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا يحرص على الدعوة ولا رفع كلمة الله بهذا المنصب ولا نصرة الإسلام بهذا المنصب، وإنما يريد هذا المنصب لهذا المنصب، يحب من أعطاه هذا المنصب أشد من حب الله أكثر، ويبغض من يناوره على هذا المنصب ويزاحمه أكثر من بغضه للكافر اليهودي والنصراني. فهذا بلغ بحبه سببا كسبيا فأثن. أما الجبلي الفطري فلا بأس به، كله يحب الوظيفة. نرجو فضيلتكم التكرر ببيان حب الجهاد، وهل يقدم حب الجهاد على حب الوالدين؟ حب الجهاد من حب الطاعات، وهو في حبه سبحانه وتعالى أو من حبه سبحانه وتعالى. والجهاد المطلوب في الإسلام حدده صلى الله عليه وسلم وعرفه، هو من جاهد لتكون كلمة الله العليا. قال أبو موسى: قلنا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما سؤال الأخ أي الجهاد وأي بر الوالدين، فهذا ليس فيه جواب منضبط، هذا يختلف باختلاف الحالات والأشخاص والأحوال. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لبيبا فطنا حكيما في الفتية. أتاه عبد الله بن بصر في الترمذي شيخ كبير مهلهل الشعر مفلفل الجسم هزيل، فماذا يقول له؟ يقول: الجهاد. قال: دلني على عمل يا رسول الله. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أتاه غيلان الثقفي ويحمل عضلات وقوة جسم، قال: دلني على عمل. قال: عليك بالجهاد في سبيل الله. في النساء أتاه رجل من أهل اليمن له والدة، قال: يا رسول الله دلني على عمل. قال: عليك ببر الوالدين، ألك والدة؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة عند رجلها. هذا كذا في النساء. فالإنسان ما يمكن أن يجيب جواب العمل، لأنه قال إذا قال بر الوالدين أفضل، قد يكون كثير من الناس سمح له والداه في الجهاد فله أن يذهب، أو ليس له والدان على قيد الحياة. وقد يقال للناس الجهاد أفضل مطلقا فيتركون طلب العلم والدعوة وبر الوالدين ويذهبون، ويقال لبعض الناس الذكر أفضل فيترك الإنفاق في سبيل الله. لكن يلاحظ في فضل الأعمال أمور: الظرف والحال والنفع. فالظرف مثلا أن يكون الناس في وقت جهاد فالأفضل أن يجاهد، في وقت صدق الأفضل أن يتصدق. الحال أن تنظر إلى حال المستسقي فتفتيه بما يناسبه. النفع أن تنظر إلى النفع، نحن نخاطب التجار والأغنياء بالصدقة، ما نقول لهم قوم الليل، هم سوف يقومون الليل. أسهل شيء على التاجر أن يسمعك تتحدث في ركعة الضحى، وأصعب شيء عليه أن تسمعك تتحدث في البذل والعطاء. والمجاهدون نحدثهم عن الجهاد في سبيل الله، هذا أمور قد تكون ضابطة لهذه المسألة. سؤال: أنني أحب الصالحين والحمد لله، ولكنني أجلس مع بعض الزملاء وبعضهم لا يصلي مع الجماعة ولا يصلي صلاة الفجر، فهل علي إثم في ذلك وجلوسي وكلامي معهم؟ جلوسك مع هذا الصنف أنت بمقصدك، وإنما الأعمال بالنيات. إن كان قصدك تدعوه إلى طاعة الله عز وجل وتؤثر فيه فأنت مأجور، ولا بد من الجلوس مع هؤلاء، لأن الطبيب إذا لم يجلس مع المرضى ما داواهم، والداعية طبيب، وإذا ما تحمل هؤلاء فمن يداويهم ويعالجهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جلس مع المنافقين مع الكفار مع المشركين ليقودهم إلى الله. وأما إن كان جلوسك حبا وولاء ورضاء بما يصنعون فأنت آثم وحسابك على الله، وينبغي أن تتوب إلى الله من مجالستهم وتقطعهم وتهجرهم، لأن هجر المعاصي أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة. هنا استدراك وتعقيب ونصيحة من أحد المشايخ يقول: فضيلته، لا خلاف في جواز الدف للنساء في الزواج، ولكن بشروط: أولها عدم رفع الأصوات، ثانيها عدم الاختلاط بالرجال، ثالثها عدم اللعب والرقص للنساء، لأن كثيرا من النساء يضربن بالطبل ويظنه الناس دفا وهو طبل محرم وليس دفا، ويلعب الناس على التركي والمصري أظن، ويقطعنا الفلوس وينفشن شعرهن ثم يهيجن ويملن ذات اليمين وذات الشمال حتى تسقط الواحدة عن الأرض. هذا تنبيه يسمع، وأنا أشكر لمن قاله، وما نحن إلا إخوة يكمل بعضنا بعضا. ولعل هذا إن شاء الله في نفسي ما قلت، لكنني ما ذكرت هذه الشروط فهي فائدة نستفيد هذه الليلة من فضيلة الداعية المتكلم. سؤال: هناك كثير من الشباب يمشون مع الشباب الآخرين إما لمصلحة أو منفعة أو لغير ذلك، وهم يظنون أنهم يحبون بعضهم في الله، ما هي نصيحتك يا شيخنا لمن هؤلاء؟ هذا سبق في السؤال الذي قبله، مثله ابن عمه وابن خالته رضع معه من ثدي واحد، ما فرق إلا المجلس. فالمقصود يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أنت إذا ذهبت معهم فأنت بنيتك إن كان قصدك تؤثر فيهم فقلت لابد من مخالطة الأشرار، لأن الطبيب يدخل مع المرضى والداعية طبيب، والمرضى هم المنحرفون عن الله عز وجل. وقد أسلفت هذا. وإن كان قصدك رضاء بما يصنعون وولاء وحبا لهم فأنت بإثمك وذنبك وخطيئتك عليك أن تتوب إلى الله وتهجره. شاب يقول أنه يعاني من سوء التحصيل العلمي ويتساءل هل المعصية دور في ظلمة النفس وكيف يحلل لهذه المشكلة علما بأنه يحرص على القراءة وعلى الاستذكار، ويتساءل أيضا هل هناك حل بالنسبة لقراءة القرآن أم قيام الليل أم في بلاد من العلماء والمشايخ. سمعتم الأخ يقول يشكو من سوء الهضم للعلم، وهل يقول هل المعصية دور في ذلك؟ بل من أعظم الأدوار، والله عز وجل نص على ذلك في أصل الأصيل فقال واتقوا الله ويعلمكم الله. فالواو هنا قيل استئنافية ومتعلقة بما قبلها وهو الأحسن، عاطفة متعلقة بما قبلها أو حالية، أي والحال أن الله سوف يعلمكم بإذنه سبحانه وتعالى، فمن اتقى الله علمه الله. والمعاصي ترين على القلب وتفقد البصيرة وتطمس الذكاء والنور والإشراق وتجعل صاحبها متخلفة. وما وأعظم ما أتي به الناس من المعاصي، قال مالك للشافعي إني أرى لك فهما فلا تخفئ فهمك بالمعاصي، وقال وكيع للشافعي لا تطفي نورك الذي آتاك الله بالمعاصي، فقال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. ذكر الذهبي عن أحد الصالحين قال نظرت نظرة لا تحل لي، فقال لي أحد الأولياء أتنظر إلى حرام؟ والذي نفسي بيده لتجد غبها ولو بعد حين، لتجدن غبها ولو بعد حين، أي نتيجتها؟ قال فنسيت القرآن بعد 40 سنة. وفي ترجمة ابن تيمية قال إنها لتعدم علي المسألة، يعني تصعب، فأستغفر الله أكثر أو أقل 1000 مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله علي، ولا يفتح إلا التوبة والاستغفار والعودة إلى الله والطاعة، ولا يطمس الذكاء والمستقبل ويهدم العمر إلا المعصية، فهي ظلمة في الوجه وسواد في القلب وضيق في الصدر وضيق في الرزق، نعوذ بالله من ذلك. وبمقابلها الطاعة نور في الوجه وبياض في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. والله ذكر المعصية في بني إسرائيل في جانب العلم، قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قال أهل التفسير لما عصوا الله نسوا المحفور، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ذكر ابن تيمية من تحريف الكلم عن مواضعه إثمان أو قسمين، وهم أهل العصاة، قال منهم الفسقة أهل الشهوات يحرفون الكلم عن مواضعه في الطاعات، وأهل التأويل من أهل الشبهات وهم أهل البدع يحرفونها في الأسماء والصفات. وهذا واقع في الأمة، قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى عبدوا الله بجهل، فقال سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال في علماء بني إسرائيل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقد يصل ذهن الإنسان إلى مثل ذهن الحمار ودماغه يصل إلى مثل دماغ الحمار من كثرة المعاصي. قال سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. سؤال ذو شقين، الأول يقول ما رأيك في رجل يذكر الله ثم يأتي بكلام عن الحب والعشق والغرام، وكأنه يعني يحلل الكلام عن الحب والعشق والغرام. والشق الثاني يقول لديه أشرطة كثيرة ولا يدري كيف يتخلص منها، ربما كان في الشق الثاني. أما هذا الرجل الذي يقول يذكر الله كثيرا ولكنه يتكلم في الحب والغنى والعشق، هذا من الذين خلطوا عمل صالحا وآخر سيئا، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما يتكلم فيه من هذا. إن كان كلامه في جانب تحليلها للناس فقد أخطأ خطأ بينا وغلط غلطا فاحشا. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وأنا سمعت من بعض الجهلة من الذين لا يحفظون الفاتحة ويقرونها قراءة مستقيمة يقول من الذي حرم الغنى؟ أنتم تحرمون وتحللون وهو ليس بحرام، وهذا لا يتحاكم إلى رأيه، فهذا لا رأي ولا دين ولا علم. وإذا ترك الناس إلى مثل هؤلاء الجهلة فإن سوف تعارض الشرائع وأحكام الله عز وجل بآراء الناس. قل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبعضهم يستدل يقول الغنى لم يذكر بلفظه في القرآن والدخان. والقرآن يا معشر الإخوة الكرام ليس معاجل أو قواميس للأسماء، القرآن قواعد كلية ثابتة يأتي بالقاعدة فتندرج فيها مليون قضية، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والطيبات ألف ومليون طيبة والخبائث ألف ومليون خبيثة، وهذه قواعد القرآن. أما نأتي كلما جد شيء في العصر نقول أخرجوه لنا من القرآن، فهذا لا يوافق العقل ولا النقل. الميرندا، الجبسي، التفاح، الموز، نخرجه من القرآن، أيصبح القرآن بهذا المستوى؟ القرآن قواعد تسير الحياة وتسير الزمن وتسير الناس، فهذا يترك لأهل العلم. لم يقل يسألوا الجهل أهل الشهوات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا استنبط أهل الذكر من القرآن تحريما نقول على العلم على الرأس، استنبطوا تحليلا نقول على العلم على الرأس، أما هؤلاء الجهل فلا يلتفت لهم. نعم. الرجل هذا الذي لديه أشرطة غناء يتخلص منها بأمور، وأنا أسمع أن في بعض التسجيلات يقبلون هذه الأشرطة وينسخون عليها مادة إسلامية، فله أن يذهب بهذه الأشرطة ويقدمها وينسخون عليها مادة طيبة تنفعه في الدار الدنيا والآخرة، وإذا لم يقبلوه عليه يحرقها من باب إتلاف آيات الله وأدوات الله، والخبيث لا يتحسف عليه. وصل أحمد الله على التوبة. ماذا تفعل بالأشرطة؟ توصي بها لورثتك أو تدفن معك في القبر توضع عند رأسك؟ خبيثة. نعم. رجل يقول إذا أذن المؤذن وأنا في دورات المياه هل يحق لي أن أردد معه أم لا؟ الذي يظهر إن شاء الله من النصوص أنه يحق لك أن تردد بقلبك، أما بلسانك وأنت في الدورة فلا، من باب تعظيم شعائر الله. وعند أبي داود أن رجلا سلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه حتى أتى الحائط فتيمم فرد عليه، فأنت في الدورة تردد بقلبك، وإذا خرجت لك أن تعيد من باب عادة النوافل، تعيد ما قال المؤذن من باب عادة النوافل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد بعد النوافل بعض النوافل. ولذلك تساءل أهل العلم من فاته الذكر بعد الصلاة كأن نسي أو قام لغرض، قال يعيده من باب إعادة النوافل. والأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد ركعتي سنة الظهر وقال شغلني عنها وفد عبد القيس. سؤال عن إمام مسجد يطيل الصلاة ونصح فلم يستمع للنصيحة، والسؤال يقول ما الحكم إذا ذهبنا نصلي في مسجد آخر وتركنا هذا المسجد بسبب الإمام؟ الطول والقصر في الصلاة لا يترك لآراء الناس، فإن من الناس من يعد القصر الكثير تطويلا، ومن الناس من أفحم الناس في التطويل وشق عليها. إنسان يصلي بالناس فيتبرع الساعات الطويلة وجد ساعة في باله فلا يلتفت إلى مريض ولا كبير ولا عاجز ولا طفل، فيصلي بالناس حتى يتوب الناس من الصلاة وراه ومن دخول المسجد، فهذا من بابة من نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التطويل في هذا الباب، وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والكبير ولا الحاجة، وفي لفظ الصغير. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري إني لا أقوم في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. وبعض الناس يقصر بالناس لسماع هذا الحديث فيصبح تمارين سويدية في المسجد، ما يسلم الناس إلا وهم قطع صدورهم من الفحمة، وترهم تشتغل وثيابهم وأقلامهم تساقطت ومذكراتهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كأنه على قتالة يشتغل يغني، فهذا كذلك يستتاب ويتوب إلى الله. وحد الطول والقصر صفة صلاة صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ الإمام بما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، يقصر يقرأ بقصار مفصل بترتيل في المغرب وبالوسط في صلاة العشاء كالضحى الشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما شابهها، يطيل في الفجر لأنها بعد راحة ولأنها ركعتان، الظهر يطيل، يتوسط في العصر على نصف صلاة الظهر، يتمم الركوع والسجود، حتى في حديث حذيفة يكبر يسبح عشرا في التكبير في الركوع ويسبح عشرا في السجود، وهذا ما يفعله كثير من الناس، هذا ينصح به الأئمة ويكون الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، ويتحببون لجماعات بهذا الأمر، لكن لا يتحببون بالتخفيف حتى يضيعون الصلاة على الناس، لا يتحبب بالمعصية وبقلة الحياة مع الله. سؤالا نختتم به هذه المحاضرة فأقرأه من بعد عرض الأسئلة، وربما لسنا مع السائل أو من كتب هذا السؤال في الرأي يعني. يقول الملاحظ على الدعاء أنهم مقتصرين في دعوتهم واجتماعاتهم على بعضهم البعض، والشباب ضائع تائه يرتكبون المعاصي الكبيرة، والدعاء محاسبون عنهم لأنهم لم يذهبوا إليهم ولم يخرجوا إليهم في أماكنهم. فما رأي الشيخ عارف في ذلك؟ هذا السؤال فيه كثير من الحقيقة والحق، ومن أتى بالحق نقبله من أي رجل تكلم به، سواء هو قاصد للخير بهذا السؤال أو مغرض لتنقيص الدعاء. والدعاء لا يقال فيه كلمة عامة بالبخت أو بالوفاء، فهم بشر فيهم المحسن وفيهم المقتصد وفيهم السابق بالخيرات وفيهم الظالم النفسي، لكن خير الناس الدعاء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأعقل الناس الدعاء، هذا على العموم على الجنس، وهم شفعاء الناس ومقدم الناس عند الله تبارك وتعالى. أما ما ذكر الأخ سائل فهذا صحيح، وجد أن الدعوة قد انحصرت في بعض الأزمنة والأمكنة على المساجد، يقوم الداعية بعد الصلاة في أناس ما أتوا إلا يصلون توضعوا للصلاة يقول صلوا، الصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر، اتقوا الله في الصلاة. ولكن المقاهي والنوادي ممتلئة بالفسق الذين عرضوا عن بيوت الله، هذا خطأ من يدعوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى الأسواق سوق عكاظ في المجاد وذي المدنة وخطب في الناس ودعاهم، ذهب إلى مدارس اليهود، جلس مع المنافقين، دخل على المشركين في أماكن أوثانهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا واجب على الدعاء يتنبه إليه. والوسائل كذلك، بعض الناس يتوقف استخدام الوسائل في الدعوة، هو لا بأس استخدام الوسائل إذا كانت مصلحة أعظم من مفسدتها، هذا يقال في هذا الجانب ولا يحدد أي وسيلة. لكن الذي يحضرني الصحف فإني رأيت بعض الأخوة يحجم عنها ويقول لا يكتف فيها لأنها بوضع، وإذا تركت الكتابة في الصحف والدعوة في الصحف وفي المجلات أخذ أهل الباطل وصرحوا فيها كلمتهم ونصروا فيها مبادئهم، وإذا تركت لهم الساحة فإنهم سوف يعيثون فيها فسادا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فواجبنا ومن تقصيرنا أو واجب الأخوة في الدعاء أن يتصدروا وأن يصنفوا أنفسهم، فإنه لا يصلح كل إنسان إلا في الذي خلقه الله، قد علم كل أناس مشربهم. داعية يصلح الخطابة يوم الجمعة فهذا حقه المنبر، داعية يصلح الإفتاء، داعية في البادية وفي القرى لأنه يجيد لغة البوادي والقرى، داعية يستطيع بصبره وتحمله ويقظته وفكره وفطرته يدخل في النوادي والمقاهي يدخل، داعية يكون صحفيا وأديبا وشاعرا يكون من هذا الجانب، كل على ثغرة. والله سبحانه وتعالى خلق الناس وكل ميسر لما خلق له، ونوع مواهبهم وطاقاتهم لحكمة أرادها سبحانه وتعالى.